الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله فكان نعم العبد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبين يدي الدرس أذكر سؤالا سأله أحد الإخوة لي بالأمس، وهو يتردد في أذهان كثير من إخواننا، حيث حكى الأخ أن مجموعتهم كانت قد قررت أن تبقى في المدينة إلى اليوم السابع لتكمل 40 صلاة في المدينة، والآن وقد تقدم دخول الشهر على التقويم أصبحوا في حيرة، لأنهم إما أن يبقوا إلى اليوم الثامن ليكملوا 40، وبذلك يضيق عليهم وقت الحج، وإما أن يذهبوا في اليوم السابع وبذلك يفوتهم إكمال 40 صلاة في المدينة. قال: ونحن في خلاف في هذا الأمر. فقلت: إنه ليس للبقاء في المدينة وقت محدود حده النبي صلى الله عليه وسلم، بل البقاء في المدينة متعة مباركة يكثر منها المسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما التحديد بأربعين صلاة أو بثمانية أيام فما حده النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت بطريق صحيح. وأما الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، فهذا الحديث لا يصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في إسناده مجهول، فلا يصح هذا الحديث ولا يثبت به الدين ولا يثبت به التحديد. وعليه فلا يلزم المسلم أن يبقى 8 أيام أو 40 صلاة، وليس لذلك فضيلة خاصة، فمن بقي 7 أيام فلا حرج عليه في أن يذهب والحمد لله، ومن بقي 6 أيام فكذلك، فالأمر واسع. ولا يضيق الحاج على نفسه وقت الحج من أجل هذا، بل إن بعضهم قد يترك التمتع الذي هو الأفضل من أجل إدراك 40 صلاة، وهذا ترك الفضل المعلوم الثابت إلى فضل لم يثبت. فنقول أيها الإخوة كما بدأنا: ليس لبقاء المسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت يجب إكماله أو يستحب إكماله، وإنما الأمر واسع بحمد الله، فلا يضيقن مسلم على نفسه ولا على إخوانه. أيها الإخوة، نحن في مسجد حبيبنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك الذي نجتمع فيه، ونحن نستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط أصله بنفسه وبنى في أصله بيديه صلى الله عليه وسلم، ونعتقد فضل هذا المسجد وأن الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، نجتمع على أمر يحبه الله عز وجل، على طلب العلم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه. ونحن نرجو من هذا المجلس ومن أمثاله أن يكتب الله عز وجل لنا أجر المجاهدين في سبيله ونحن في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وهذه فضيلة عظيمة تستدعي من المسلمين الحرص على طلب العلم في المساجد، فإن طلب العلم في المساجد فيه عزة للمسلمين وإظهار لأنوار السنة في بلدانهم وتحصيل للفقه في الدين وإكساد لبضاعة الشياطين وتحصيل لفضائل عظيمة من رب العالمين. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الفضائل، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا فضله وأن يضاعف لنا وأن يزيد لنا الأجور. نحن أيها الإخوة نتفقه في الدين في كتاب الحج، ونقرأ من كتاب الحج من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، وكنا بالأمس نتكلم عن أنساك الحج، وقلنا إن أنساك الحج 3: تمتع وقران وإفراد. وقلنا إنها باقية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولم ينسخ منها شيء. وذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأفضل في الأنساك التمتع، فهو أفضل الأنساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل إليه الصحابة، والنبي ناصح أمين، فلا ينقلهم إلا إلى أفضل وأكمل. وقلنا أيضا إنه أفضل لأنه أكثر عملا، وما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا لأنه أكثر ثوابا. وقلنا أيضا إن التمتع أفضل لأنه أيسر، أيسر لمن يدخل في النسك ولا سيما من يأتي متقدما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره. فدل كل هذا على أن التمتع هو أفضل الأنساك لمن أراد الحج، ويحصل به بحمد الله عمرة مستقلة وحج مستقل. وذكرنا معنى التمتع وبينا صوره، ويجمعها أن يحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ولا يرجع إلى بلده الذي يقيم به بعد العمرة ثم يحج من عامه، وبذلك يكون متمتعا. وتدخل في هذا كل الصور التي ذكرناها. ووقفنا عند كلام الشيخ على هدي التمتع بعد أن ذكر صورة التمتع، فنواصل القراءة في كلامه رحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، اللهم صل على وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: والإفراد هو وعليه دم، وعليه هدي، نعم، إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، نعم، يقول الشيخ: وعليه هدي، وفي بعض النسخ وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أي على المتمتع هدي. هذا الهدي أيها الإخوة أو هذا الدم دم شكران، دم قربان يتقرب به العبد إلى الله شكرا لله، لأنه أنعم عليه بأن جمع له العمرة الكاملة والحج الكامل في سفر واحد، فيشكر الله عز وجل بالتقرب إليه بهذا الدم. وليس هذا الدم دم نقصان أو جبران كما ظنه البعض، وإنما هو دم شكران، ودم الهدي دم شكران. ولذلك ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، ولم يكن هدي محمد صلى الله عليه وسلم دم نقصان وجبران، فهذا الدم أيها الإخوة دم شكران. قال الشيخ: إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. هذه الجملة يا إخوة تفيد أن الشيخ رحمه الله يختار من أقوال العلماء أن المكي له التمتع، له أن يتمتع، لكن ليس عليه هدي. وقبل أن نذكر المسألة وقد أشرنا إلى طرف منها فيما مضى، نذكر أن العلماء قد اختلفوا في حاضر المسجد الحرام من هم، لأن الله عز وجل قد استثنى حاضر المسجد الحرام في قوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله، في آخر الآية قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فاستثنى حاضر المسجد الحرام. واختلف العلماء من هم حاضر المسجد الحرام، والتحقيق الأقرب للصواب أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة من أهل الحرم وما اتصل به من بناء، وكلهم يقال لهم أهل مكة، لأن ما اتصل بالشيء يلحقه في اسمه، فهم أهل مكة وإن كانوا من خارج الحرم، كأهل التنعيم مثلا. الآن التنعيم اتصل البناء منه إلى مكة إلى الحرم، وكذلك عرفة، فهذه تدخل في اسم مكة وإن لم تدخل في الحرم. وعليه فحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم وما اتصل بالحرم من بيوت. فحاضر المسجد الحرام اختلف العلماء هل لهم التمتع أو ليس لهم تمتع، بعد اتفاقهم على أنه لا هدي عليهم. وسبب ذلك اختلافهم في الاستثناء، هل هو راجع إلى التمتع أو راجع إلى وجوب الهدي. والأقرب والله أعلم أن أهل مكة لهم التمتع، وهو قول الجمهور، فللمكي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يأتي بالحج من عامه، لكن ليس عليه هدي تمتع. لماذا؟ لأنه لم يجمع بين النسكين في سفر، وإنما أنشأهما من البلد من مكة، غاية ما هنالك أنه يخرج في العمرة إلى الحل، يخرج في العمرة إلى الحل. وخالف الجمهور الأحناف، قالوا ليس للمكي تمتع، فإن تمتع ما الحكم؟ قالوا أساء وعليه دم. ما هذا الدم؟ هل هو هدي؟ الجواب لا، قالوا عليه دم إساءة، دم إساءة، لأنه أساء بالتمتع وهو مكي. لكن الراجح قول الجمهور أن له أن يتمتع، لكن ليس عليه دم هدي. نعم. قال رحمه الله: والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا. نعم، الإفراد فسره الشيخ بأن يحرم الحاج من الميقات بالحج مفردا، أي بدون عمرة، فيقول في الميقات: لبيك اللهم حجا، ويأتي بأعمال الحج، وهذا المعنى ظاهر جدا. نعم. قال: والقران أن يحرم بهما معا. القران يا إخوة في اللغة هو الجمع بين الشيئين، هو الجمع بين الشيئين، ولذلك يقال للنكاح عقد القران، لأنه يجمع فيه بين الرجل والمرأة، فالقران هو الجمع بين الشيئين. وسمي القران قرانا لأن الحاج يقرن العمرة بالحج، أي يدخل العمرة في الحج. والقران يسمى تمتعا أيضا عند السلف، السلف يسمون التمتع قرانا. قال ابن عبد البر رحمه الله: من التمتع أيضا القران، لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الأخرى من بلده. يقول الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله عز وجل: ومن التمتع أيضا القران، لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده. وقال ابن القيم رحمه الله عز وجل عن القارن: هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة. قال: هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة. ولذلك بعض الصحابة عندما حكوا حج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنه حج متمتعا، أي حج قارنا. فالقران عند الصحابة يسمى تمتعا أيضا. والقران له صور فسرها الشيخ فقال: أن يحرم بهما معا. ما معنى هذا؟ معناه أن يحرم المسلم من الميقات بالعمرة والحج معا، فيقول من الميقات: لبيك عمرة في حجة، أو يقول: لبيك عمرة وحجة، فيحرم بالعمرة والحج من الميقات. ودليل هذه الصورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول في الميقات: عمرة في حجة، فأمر بالقران. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله عز وجل 22 حديثا في حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالقران من الميقات. نعم. قال: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم، هذه الصورة الثانية يا إخوة من صور القران، أن يحرم في الميقات بالعمرة، وقبل أن يبدأ في طواف العمرة يدخل عليها الحج، وبذلك يصير قارنا، وبذلك يصير قارنا. ما دليل هذه الصورة؟ دليل هذه الصورة فعل عائشة رضي الله عنها، فإنها رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات ذي الحليفة، فلما كانت بسرف أتاها الحيض، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدخل الحج على العمرة، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. ويشترط لجواز ذلك يا إخوة أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة، فإن شرع في طوافها لم يجز له أن يدخل الحج عليها. طيب لو أدخل الحج لم يصبح قارنا بل تبقى العمرة قائمة، ما الدليل؟ الدليل أن الذي جاء في قصة عائشة رضي الله عنها هو أنها أدخلت الحج على العمرة قبل أن تشرع في الطواف، ولإجماع العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة إذا لم يشرع المسلم في طوافها. طيب ما الدليل على أنه إذا شرع لا يجوز؟ قال الفقهاء الدليل أنه من دخل في العمرة وجب عليه أن يتمها عمرة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت بالنص أو الإجماع، والنص والإجماع إنما جاء في إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها. وعليه فمن دخل في العمرة حتى شرع في طوافها وجب عليه أن يتمها عمرة ولا يجوز له أن يدخل عليها الحج. نعم. قال رحمة الله عليه: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. نعم، يعني أن المضطر أن المتمتع قد يضطر إلى جعل حجه قرانا. كيف هذا؟ لو قدم إلى مكة محرما بالعمرة فضاق عليه الوقت ولم يبق وقت يتمكن فيه من أداء العمرة وإدراك عرفة، كما لو وقع له حادث في الطريق مثلا أخره فوصل إلى مكة في اليوم التاسع وهو محرم بالعمرة، إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة ففاته الحج، فماذا يصنع؟ يدخل الحج على العمرة ليصير قارنا، وإذا صار قارنا ماذا يفعل؟ يذهب إلى عرفة مباشرة، وبهذا يدرك الحج والعمرة. نعم. قال رحمة الله عليه: وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. نعم، قد تضطر المرأة أيضا إلى هذا إذا أحرمت بالعمرة ولكنها في الطريق حاضت وهي تعلم من عدد أيام حيضها أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال تدخل الحج على العمرة لتصير قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. ومثلها النفساء، لو أن امرأة حبلى ذهبت إلى الحج فنفست قبل الوقوف قبل أداء العمرة وكانت قد أهلت بعمرة، ففي هذه الحال تدخل الحج على العمرة لتصير قارنة، وفي هذا مخرج لها. نعم. قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد. نعم، عند جمهور العلماء يا إخوة فعل المفرد والقارن سواء، فالقارن عليه سعي واحد كالمفرد، لا فرق بينهما في الأعمال، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور، ودل عليه حديث جابر وغيره من الأحاديث التي وردت في بيان صفة حج الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا واحدا وكان قارنا صلى الله عليه وسلم، ليس بين المفرد والقارن من فرق سوى فرق واحد سيذكره الشيخ رحمه الله عز وجل بعد فرق التلبية، بينهما فرق من جهة التلبية أي الإهلال، فالمفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارن يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. ثم هناك فرق يذكره الشيخ. نعم. قال وعلى القارن هدي دون المفرد. نعم، هذا هو الفرق بين المفرد والقارن من جهة الأعمال، أن القارن يلزمه الهدي كالمتمتع، أما المفرد فلا يلزمه الهدي. وهذا هو قول أكثر العلماء من السلف والخلف، أن القارن يلزمه الهدي. يقول ابن القيم رحمه الله: الذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع. الذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع، فالقارن عليه هدي، أما المفرد فليس عليه هدي، ليس عليه هدي. فهذا هو الفرق بين القارن والمفرد. وهنا مسائل وردت ضمنا في الكلام، لكن نفردها لتفهم أكثر، وهي: هل يجوز فسخ الحج إلى عمرة؟ هل يجوز فسخ الحج إلى عمرة؟ وهل يجوز فسخ العمرة إلى حج؟ وهل يجوز إدخال الحج على العمرة؟ وهل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ أربع مسائل. أما المسألة الأولى وهي: هل يجوز فسخ الحج إلى عمرة؟ بمعنى من أحرم بالحج هل له أن يفسخ الحج إلى عمرة؟ يقول العلماء: فسخ الحج إلى عمرة له حالة. الحالة الأولى أن يفسخ الحج إلى عمرة ليتخلص من الحج لا ليحج بعدها. يعني رجل قال من الميقات لبيك اللهم حجا، ثم لم يرد الحج، قالوا له يلزمك إتمام الحج، فأراد أن يفسخ الحج إلى العمرة لينتهي من العمرة ويذهب. قال العلماء: هذا لا يجوز ولا تنفسخ العمرة معاملة له بنقيض قصده. وقد نقل العلماء الإجماع على هذا، أن من فسخ الحج إلى عمرة لا ليحج بعدها، وإنما ليتخلص من الحج، لا يجوز له هذا ولا يصح منه، ولا يصح منه، بل يبقى على حجه، يبقى على حجه، ويلزمه أن يتم الحج، يلزمه أن يتم الحج. الحالة الثانية أن يفسخ الحج إلى عمرة ليحج بعدها. يعني يا إخوان، إنسان قال لبيك اللهم حجا، في الطريق سمع في الإذاعة، قرأ في كتاب أن التمتع أفضل، أراد التمتع، فأراد فسخ الحج إلى عمرة ليكون متمتعا. قال الفقهاء: هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون قد ساق الهدي معه، سواء أحرم بالحج فقط أو أحرم بالقران، بالعمرة والحج، وهذا لا يجوز له أن يفسخ الحج إلى عمرة ولا يصح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسخ حجه إلى عمرة، وذكر أن علة ذلك أنه قد ساق الهدي، وأمر عليا رضي الله عنه أن لا يفسخ حجه إلى عمرة لأنه ساق الهدي. فمن ساق الهدي مفردا كان أو قارنا ليس له أن يفسخ الحج إلى عمرة. الصورة الثانية إن كان لم يسق الهدي سواء كان مفردا أو قارنا، وهذا يجوز له الفسخ بل يستحب له الفسخ ولو طاف ولو سعى ولو مكث بعد السعي يوما أو يومين بإحرامه، يستحب له أن يفسخ ما لم يأتي وقت الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى عمرة. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر في حجته من لم يكن معه منهم هدي ولم يسقه وكان قد أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. يقول الحافظ بن عبد البر: تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجته من لم يكن معه منهم هدي ولم يسقه وكان قد أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. إذن من لم يسق الهدي وكان قد أحرم بالحج أو أحرم بالقران فإنه يندب له أن يفسخ الحج إلى عمرة. وأما المسألة الثانية وهي: هل يجوز فسخ العمرة إلى الحج؟ هل يجوز فسخ العمرة إلى الحج؟ ما معنى فسخ العمرة إلى الحج؟ معناه أن ينتقل من العمرة إلى الحج، يلغي العمرة ويجعلها حجة. أهل بالعمرة فقال في الميقات: لبيك اللهم عمرة، ثم عندما جاء إلى مكة وجد زحاما فقال: العمرة متعبة، نجعل الأمر حجا. فيفسخ العمرة إلى الحج. الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور، وهو أنه لا يجوز فسخ العمرة إلى الحج، لا يجوز فسخ العمرة إلى الحج. لماذا؟ قالوا: لأن المسلم مأمور إذا شرع في النسك أن يتمه، ولا يخرج من هذا إلا بدليل، ولا دليل على هذه المسألة. يعني المسلم إذا شرع في الحج وجب عليه أن يتم الحج، إذا شرع في العمرة وجب عليه أن يتم العمرة، ولا يخرج من هذا إلا بدليل، ولا دليل على جواز فسخ العمرة إلى الحج، فلا يجوز للمسلم أن يفسخ العمرة إلى الحج. وأما المسألة الثالثة فهي: هل يجوز إدخال الحج على العمرة؟ هل يجوز إدخال الحج على العمرة؟ وفي هذه الحال نقول: يجوز إدخال الحج على العمرة ما لم يشرع في طواف العمرة كما تقدم قريبا، أما إذا شرع في طوافها فلا يجوز. وأما المسألة الرابعة فهي: هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ فالذي عليه الجمهور أن من أهل بالحج ليس له أن يدخل عليه العمرة، أن من أهل بالحج ليس له أن يدخل عليه العمرة، لأن المسلم مأمور بإتمام الحج إذا شرع فيه، ولا يخرج من هذا إلا بدليل ولا دليل. إذن لا يجوز عند الجمهور أن يدخل العمرة على الحج. هذه المسائل الأربعة التي ينبغي التنبيه عليها في ضمن المسائل التي وردت أثناء كلامنا. نعم. قال رحمة الله عليه: ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل محظورات الإحرام بعد أن ذكر الواجبات والأركان، لأنه يا إخوة من جاء بالأركان والواجبات واجتنب المحظورات لن يلزمه شيء، لن يطالب بدم ولا فدية ولا بغيرها. من أتى بالأركان والواجبات واجتنب المحظورات لن يلزمه شيء. فمن أتى بالأركان الأربعة التي ذكرناها والواجبات السبعة التي ذكرناها واجتنب المحظورات فقد سلم من المطالبة، إلا هدي التمتع وهدي القران، وهذه عبادة زائدة للمتمتع والقارن. فذكر الشيخ محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي الأشياء التي تحرم على المسلم بسبب الإحرام، لأن المحرم يا إخوة يحرم عليه كل المحرمات التي تحرم على المسلم من الكذب والغيبة والنميمة والسب واللعن والأذية، هذه حرام على المسلم سواء كان محرما أو غير محرم. لكن الكلام هنا عن المحرمات بسبب الإحرام التي تكون في الأصل مباحة لكنها بسبب الإحرام تصبح حراما، هذه محظورات الإحرام، وهي نعدها عدا ثم نشرحها في كلام المصنف: إزالة الشعر، والثاني إزالة الظفر، والثالث استعمال الطيب، والرابع لبس القفازين في اليدين، والخامس المباشرة لشهوة، والسادس عقد النكاح، والسابع صيد البر، والثامن الجماع. هذه الثمانية يا إخوة محظورات على الرجال والنساء، محظورات على الرجال والنساء، ويختص الرجال بمحظورين زائدين، هما تغطية الرأس بملاصق ولبس المخيط، ويختص النساء بمحظور زائد على الثمانية، وهو تغطية الوجه بالنقاب مطلقا وتغطية الوجه بغير النقاب عند عدم الرجال الأجانب. يعني يا إخوة المرأة من المحظورات عليها، وسنشرح هذا، أن تغطي وجهها بالنقاب مطلقا سواء بحضرة رجال أجانب أو بغير حضرة رجال أجانب، النقاب محرم على المحرمة مطلقا. أيضا تغطية الوجه بغير النقاب محرم على المرأة إذا لم يوجد رجال أجانب، يعني إذا كانت في خيمتها، إذا كانت مع محرمها فقط يحرم عليها أن تغطي وجهها، أما في وجود الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها بغير النقاب، فتسدل على وجهها ما يغطي وجهها كله، فهذا المحظور تختص به المرأة عن الرجال. هذه المحظورات سردا، وسنفصلها بالشرح في كلام المصنف رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من حلق الشعر. حلق الشعر هذا المحظور الأول الذي ذكره الشيخ، وذكرنا بالأمس أن حلق الشعر هو إزالة الشعر بالكلية، ذكرنا هذا في مسألة واجبات الحج، فسرنا الحلق بأنه إزالة الشعر بالكلية كالحلق بالموس. فهل هو المراد هنا؟ يقول العلماء: يدخل فيه إزالة الشعر بأي صورة من الصور، سواء حلق بالموس أو أزال الشعر بمزيل من مزيلات الشعر، أو قصر بالمقص، فإن كله يدخل في هذا المحظور بإجماع أهل العلم في حق شعر الرأس، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فيحرم على المحرم أن يحلق رأسه كله، ويحرم عليه أن يزيل بعضه ولو شعره. طيب، الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم. طيب، إذا حلق شعرة أو شعرتين، قلنا دخل في النهي، لأن القاعدة عند أهل العلم يا إخوة أن النهي عن المجموع نهي عن الأفراد، النهي عن المجموع نهي عن الأفراد. فإذا قال لك قائل: لا تكلم النساء، فهذا نهي عن أن تكلم كل امرأة بمفردها. يعني لو كلمت امرأة هل امتثلت؟ الجواب أنك لم تمتثل. طيب، أنا لم أكلم النساء، أنا كلمت امرأة، النهي عن المجموع نهي عن الأفراد. فلما نهى الله عز وجل عن حلق الرأس كان ذلك نهيا عن حلق كل شعرة في الرأس، وهذا محل إجماع من أهل العلم. وألحق جمهور أهل العلم بشعر الرأس بقية شعر البدن من الشارب والإبطين والعانة وشعر بقية الجسد، فإن الجمهور يلحقون ذلك به بجامع إزالة الشعر في كل، بجامع إزالة الشعر في كل. قالوا: ولأن المحرم منع من الترفه بحلق شعر الرأس فيمنع من الترفه بحلق أي شعر، فيمنع من الترفه بحلق أي شعر. وقال بعض العلماء: إذا نهي عن المعتاد فمن باب أولى أن ينهى عن غير المعتاد. قال: والمعتاد أن الرجل يحلق رأسه، هذا عند المتقدمين. اليوم الرجال يحلقون لحاهم في كثير من الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: المعتاد أن الرجل يحلق رأسه. قالوا: فنهي عن المعتاد فمن باب أولى أن ينهى عن غير المعتاد، فيلحق بقية الشعر بشعر الرأس، وهذا قول جمهور أهل العلم. نعم. قال: وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار أي قص الأظفار، ويدخل في ذلك إزالتها بأي طريق، ويشمل ذلك يا إخوة أظافر اليدين والرجلين، وسواء أزال كل الأظفار أو أزال بعضها. حكى ابن المنذر إجماع العلماء على هذا، وأن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار، أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار. وقال الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله عز وجل: يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعا، يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعا، والمقصود الإجماع قبل الظاهرية، فإن داود الظاهري حكي عنه الجواز لكنه مسبوق بالإجماع، مسبوق بالإجماع، فلا يقدح خلاف داود الظاهري في إجماع تقدم عليه، إذ لا يعلم أن أحدا من العلماء الذين سبقوا داود الظاهري كانوا يقولون بالجواز، وعليه فإنه يحرم على المسلم إذا أحرم أن يقص أظفاره. وليس في المسألة نص، إلا أن بعض العلماء استأنس بحديث ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نحر هديه حلق شعره وقلم أظفاره. قالوا فيفهم من هذا أنه كان لا يقلم قبل ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم عندما نحر فعل الأشياء التي كانت ممنوعة عليه، فحلق شعره وقلم أظفاره وتطيب. قالوا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وإن لم يكن صريحا في المسألة إلا أن فيه إشارة تسند ما ذكره أهل العلم من الإجماع على المسألة. نعم. قال ولبس المخيط. نعم، قال لبس المخيط إن كان رجلا، فهذا المحظور خاص بالرجال. والمقصود بالمخيط يا إخوة في لسان الفقهاء كل ما فصل على الجسد أو على عضو من الأعضاء وأحاط به ولو لم يكن فيه خيط كالثوب والقميص والسراويل والجوارب والخفين والعمائم والطاقية التي تغطي الرأس، هذه كلها مخيط ولو لم يرد فيها خيط. الآن نحن نلبس الطواقي وبعضها لا تخيط، منسوجة ليس فيها خياطة، هي من المخيط. بعض الناس قد يلبس قميصا نسج نسجا وليس فيه خياطة، هي من المخيط. انتبهوا يا إخوة، المخيط في لسان الفقهاء هو ما فصل على الجسد كالثوب أو فصل على عضو من الأعضاء كالعمائم والطاقية والسراويل والقمصان ونحو ذلك. هذا هو المخيط في لسان الفقهاء. أما ما كان فيه خيط وليس مفصلا، ليس مفصلا على قدر العضو كالنعال وحامل البطاقة التي تعطى للحجاج ومحفظة النقود والحزام الذي يسميه بعض العلماء يسميه بعض الناس بالكمر أو الصمطة أو السمطة أو نحو ذلك من أسماء الحزام الذي يوضع يعني فوق الإزار، كل هذه يجوز لبسها وليست مخيطة، لأنه ليس المخيط الذي فيه خيط. وكذلك الساعة وكذلك النظارة وكذلك الخاتم كلها يجوز لبسها للمحرم والحمد لله. والمحرم الرجل ممنوع من لباس ما فصل على قدر الجسد أو على قدر عضو من الأعضاء، لكن لو وضعه على جسده من غير لبس كما لو لف ثوبا من الصوف على جسده، محرم معه ثوب من الصوف فاشتد عليه البرد فجاء بالثوب ووضعه على كتفيه ولفه على جسده كالرداء فلا شيء عليه. لو جاء بعباءة فلفها على جسده ولم يلبسها ليتدفى بها فلا شيء عليه، لكن الأولى أن لا يضعها على كتفيه ويطلقها على جسمه، هذا أولى خروجا من الخلاف. لأن بعض أهل العلم يقول لو رماها على كتفيه هكذا ولم يدخل اليدين فيها فلا يضر، وبعض العلماء يقول يضر، فخروجا من الخلاف يخرج من هذا، لكن لو لفها كالرداء على جسده فإنها لا تضره ولو كان فيها خير. وبالتالي ما يسمى اليوم بالبطانية، وفي الغالب أن في أطرافها خيوطا، لا حرج على المحرم أن يتدفى بها والحمد لله، فليس هذا من لبس المخيط. وبعض الحجاج يضيقون على أنفسهم فيمتنعون من أمور تنفعهم ولم يرد نص بمنعها. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد الخفين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. فانظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، دل بكل شيء على ما يشبهه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص، ويلحق به كل ما يشبهه، ولا يلبس العمامة ويلحق بها كل ما يغطي الرأس، ولا يلبس البرنس، والبرنس ثوب معروف يعرفه أهل المغرب تسمى بالبرانس، لها كالطرابيش توضع على الرأس، فهذه أيضا لا يلبسها، ولا السراويل، فلا يلبس شيئا يوضع يحيط بجسمه الأسفل ولو لم يكن فيه خيط يا إخوة، ولو كان كما يقول بعض الناس بالكباسين، يعني بالأزارير. الآن أحدثوا شيئا جديدا، يأتي الحاج بسروال أو تبان ويسمونه حافظة الحاج أو الساتر، هذه سروال سراويل لكنها بأزارير ليس فيها خيط، فيأتي ويجمعها على جسده ويضربها من أسفل، وهذه يا إخوة في حكم السراويل على التحقيق، لا يجوز للمحرم أن يلبسها. وأنا أقول للإخوة دائما، لسنا أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني تنكشف العورة، ممكن أن تنكشف العورة، سبحان الله، هل عورتك أشرف من عورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم تجرد فتجرد، بعضهم يقول استحي، هل أنت أشد حياء من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نحدث أمورا ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتجرد كما تجرد ونتقرب إلى الله بهذا، ونلبس الإزار كما لبس ونتقرب إلى الله بهذا، ولسنا بحاجة إلى هذه الأمور التي يعني تحدث. على الأقل على الأقل فيها شبهة عند الحاج، أقل ما يكون يدل على أن فيها شبهة، أن بعض الحجيج أفتوا في بلدانهم بلبسها من بعض الناس، ومع ذلك يصرون على المجيء للسؤال عنها، لماذا؟ فيها شبهة في النفس، فكيف تدخل نفسك في شبهة؟ أنا دائما أقول للحجاج: يا أخي أنت ستبقى هنا أياما ثم تعود إلى البلد، فاحذر أن تدخل نفسك في أمر يقلقك فيما يأتي ولو أفتاك الناس. أنت قد تتهاون في الأمر الآن، لكن إذا عدت إلى بلدك ستعيش في قلق وحيرة إلى أن ترجع وتحج مرة أخرى أو تموت. فأنا على يقين أن أكثر الناس الذين رموا قبل الزوال العام الماضي في أيام التشريق لا زالوا يعيشون في قلق اليوم. أنا حجي صحيح؟ والله ما أدري، أفتوني لكن ما أدري. ويعيش في قلق وحيرة. فاحرص هداك الله رعاك الله إلى أن لا تفعل شيئا يقلقك إذا رجعت، وإن مرجع احرص على أن ترجع من حجك بطمأنينة القلب بالإيمان وبطمأنينة القلب بالأفعال، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإنك وإن أفتيت لن يكون المفتي معك في بلدك يخدرك كلما ثار القلق في نفسك، فارفق بنفسك، وكما يقال تعب ساعة ولا تعب سنة. التعب الطويل هذا متعب، وكثير من الناس والله يأتينا بعض الحجاج يقول أنا حججت قبل 7 سنوات ولكني فعلت كذا وأنا قادم الآن لأحج لأن في حجي شكا. فأنا والله من باب النصيحة أقول احرص على السلامة ما استطعت، احرص على أن لا تدخل في باب القلق، ولا يغرنك من يطلق افعل ولا حرج، فإنه لا خير في هذه الجملة إلا إذا قيدت بالسنة. فالشاهد أن الإنسان يحرص على ما لا يقلقه، ومن ذلك أن يسلم من هذا الذي سمي بحفاظ الحاج أو بالساتر أو نحو ذلك الذي يوضع تحت يعني الإزار، وإن أفتى بعض الفضلاء بجوازه إلا أن النظر الفقهي يقتضي أنه يلحق بالسراويل. قال ولا الخفين، فهذا ما يوضع في الرجل يغطي الكعبين، ما يوضع في الرجل ويغطي الكعبين ممنوع على المحرم إذا وجد النعلين، إذا وجد النعلين. أما إذا لم يجد النعلين فلا بأس أن يلبس الخفين، ومثل الخفين ما يسمى اليوم بالكندرة التي تغطي الكعبين أو بالبوت، وهي لباس يوضع في القدم يصل إلى الساقين، فهي مثل الخفين ممنوع المحرم منها إلا إذا لم يجد نعلين. لكن إذا لم تكن تغطي الكعبين ما يسمى اليوم أعز الله السامعين بالجزمة الذي توضع في الرجل وتحيط بالرجل لكنها دون الكعبين، من العلماء من يقول لا حرج فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أول الأمر من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين أن يقطع الخفين أسفل الكعبين، فجعل ذلك حدا. ومن العلماء من يقول إنه لا يجوز لبسها، ومنهم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل، لأنها محيطة بالعضو فهي في مقام المشتبهات، فالأحسن للمسلم أن لا يلبسها، وإن لبسها يجعل رجله ظاهرة من الخلف، هذا أحوط وأحسن. طيب ما حكم لبس النعلين السبتيتين؟ والآن توجد كثيرا في الأسواق، وهي التي يكون لها كالخيط من الخلف يشدها إلى الرجل، نقول لا بأس في لبس النعلين. يقول ابن قدامة رحمه الله ولا بأس في لبس النعلين بأي صفة كانت، لعموم النصوص. أقول أيضا لأن المعروف أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كانتا سبتيتين، ولم ينقل أنه غيرهما في الحج، فهذا يدل على جواز الإحرام بالنعل على أي صفة يعني كانت. نعم. قال وتغطية رأسه إن كان رجلا. نعم، هذا المحظور الرابع وهو محظور خاص بالرجال، والمقصود تغطية الرأس بملاصق. فتغطية الرأس بملاصق محرمة على الرجل المحرم إجماعا. تغطية الرأس بملاصق بشرط أن يسمى لبسا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس، والعمائم والبرانس فيها تغطية الرأس بملاصق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه، أي لا تغطوا رأسه. فدل ذلك على أن الرجل منهي عن تغطية الرأس بملاصق. قالوا وسواء غطاه بمعتاد كالعمامة والطاقية والبرنوس، أو بغير معتاد كإناء أو طين، يعني لو جاء بحلة ووضعها على رأسه، بقدر ووضعه على رأسه، ليس من المعتاد أن يغطي رأسه بالقدر لكنه غطى رأسه، أو بطين، جاء بطين وعجنه ووضعه على رأسه ليغطي رأسه، فهذا يكون قد فعل يعني المحظور. ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، ولأن الجنب يجب عليه الاغتسال بإجماع أهل العلم ولو كان محرما. طبعا هو إذا اغتسل سيغطي رأسه بالماء ولا حرج في هذا. ويجوز أن يغطس في الماء، يجوز أن يغطس في الماء ويدخل رأسه في داخل مجتمع الماء، لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عمر رضي الله عنه، رواه سعيد والشافعي بإسناد صحيح، فهذا يدل على الجواز. ويجوز للمحرم أن يتظلل بما ليس ملاصقا كالشمسية أو التي تسمى بالمظلة، أو بثوب يرفعه فوق رأسه، أو بخيمة يجلس تحتها، أو بالسيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل بثوب وهو يرمي جمرة العقبة، رواه مسلم في الصحيح، ولأنه صلى الله عليه وسلم دخل في قبة في نمرة من شعر فاستظل بها، فهذا يدل على جواز الاستظلال بما ذكرناه. وإن حمل المحرم متاعا على رأسه ولاصق رأسه فلا بأس عليه، فلا بأس عليه. بعض الفقهاء يقول إن كان فقيرا لا بأس عليه، وإن كان غنيا فلا، قالوا لأن الغني ليس من المعتاد أن يحمل متاعه على رأسه، لكن يظهر والله أعلم أن الحجاج في الحج سواء، فكلهم شعث غبر، لا فرق بين غني وفقير، فلا بأس أن يحمل المحرم متاعه فوق رأسه. طيب هل يحرم على المحرم أن يغطي وجهه؟ كله أو بعضه. نحن قلنا يحرم أن يغطي رأسه ونحن نتكلم عن الرجل، فهل يحرم عليه أن يغطي وجهه؟ اختلف العلماء في هذا، فمن أهل العلم من قال يحرم على المحرم أن يغطي وجهه، لأنه جاء في بعض الروايات في حديث الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، أي لا تغطوا وجهه ولا رأسه. وقد اختلف أهل العلم في زيادة تخمير الرأس، هل هي ثابتة أو ليست ثابتة، وهل هي منقلبة على الراوي أو ليست منقلبة، اختلافا كبيرا جدا. والذي يظهر والله أعلم أنها ثابتة. ومن أهل العلم من قال يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لضعف الرواية ولثبوت التغطية عن عثمان رضي الله عنه، فثبت أن عثمان رضي الله عنه كان يغطي وجهه، وعليه قالوا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. والذي يظهر لي والله أعلم أن الرواية ثابتة، لكن لاختلاف العلماء في ثبوتها اختلافا كبيرا، ولثبوت التغطية عن بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه، ولاحتمال الخصوصية بالميت كما ذهب إليه ابن حزم بالنسبة لتغطية الوجه، نرى أن تغطية الوجه للرجل المحرم من باب المشتبهات، من تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن فعلها ما فعل محرما، لا سيما عند قيام الحاجة كانتشار مرض يخشى منه على الحجاج أو نحو ذلك، فاحتاج الحاج إلى تغطية وجهه، نقول إنه لم يرتكب محظورا والله أعلم، وإن كانت في مقام المشتبهات من تركها فهو أبرأ لدينه وعرضه. هذا الذي يظهر في المسألة، ولعلنا نكتفي بهذا في درس اليوم، ونكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق ببقية المحظورات وما يتعلق يعني بالفدية، لنختم الدرس غدا إن شاء الله عز وجل على أن إذا عدنا إن شاء الله من الحج النية أن سنكمل شرح الكتاب حتى ننتهي منه إن شاء الله، فيكون عند الإخوة يعني حصيلة علمية فيما يتعلق بذلك، ولأن كثيرا من المسائل يحتاجها الحجاج بعد حجهم أيضا، فسنكمل الشرح إن شاء الله في ما بعد الحج إن شاء الله، وسيكون توقفنا غدا، غدا إن شاء الله سيكون هنالك درس، ونختم غدا إن شاء الله عز وجل. نعم.